الآن فنبقى مع هذه الرواية من روايات التلاوات التي وردت وتواترت أثناء تلاوة القرآن الكريم. برواية روح عن يعقوب نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة المطففين، يتلوها القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، يشهده المقربون، كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاج ومزاجه من تسنيم من عين يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم. الفاتحة.